والمجاز، وهو يطلق على العقد ويطلق على الوطء حقيقة في كليهما. نعم. ثم قال المؤلف: والصحيح ما قلنا، لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح في زائل العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرب والاشتراك خلاف الأصل. ولو قدم كونه مجازا في العقد لكان اسما عرفيا. ولو قدر كونه مجازا في العقد لكان اسما عرفيا يجب صرف اللفظ إليه عند الإطلاق. ونص القاضي أنه حقيقة فيهما لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وذلك ولورودهما في الكتاب والسنة، والمعقود عليه المنفعة كالإجارة وهو مشروع بالإجماع. لورود في الكتاب والسنة والمعقود عليه المنفعة، هذه جملة مفروض أن تكون من أول السطر، يعني هذه جملة مستقلة. نقطة: بدأنا في معنى آخر لما انتهى من تعريف النكاح لغة وتعريفه شرعا، بدأ يبين العقد على ماذا. قال: العقد هي المنفعة، عقد على ابنة فلان، ما عقد أنه يملكها، ما يملك ولا يملك هذه المنفعة، إنما تحل له هذه المنفعة، لأن الوطء أصل محرم، الزنا محرم، والوطء أساسا محرم إلا ما أباحه الشرع. فلما أباحه الشرع وملك عليها، فلما ملك عليها أباح له الشرع وطأها، والوطء منفعة، يعني أباح الشارع له أن يستخدمها في استخدام معلوم، فهو أحلت له المنفعة. ما ملك المنفعة؟ الإجارة، يستأجر الإنسان من المالك داره أو حانوته أو مركوبه ليستخدمه، فهو ملك المنفعة، ما ملك العين. ملك الدار للسكنة، وملك المركوب لأجل أن يركبه، لكن ما ملك لأجل أن يستغل هذه الدار فيهدمها أو يتصرف فيها أو يزيد فيها، إنما ملك الانتفاع بما ينتفع بها. فالدار للسكنة، والحانوت للبيع، والمركوب كالسيارات للركوب. فلما ملك هذه المنفعة جاز له أن يتصرف فيها، يتصرف في المنفعة بما تم عليه العقد. لو جاء قال: أنا عندي 10 أطفال وزوجتين ووالدين، كم تؤجر هذه الشقة أو هذه الدار؟ قال بكذا العقد. فالعاقد إنما عقد له لأنه ذكر عددا معينا، فإذا جاء نصف القبيلة ووضعهم في هذه الدار ما يجوز، ما يصح، لأن المؤجر ما رضي إلا بهذا العدد، فلا يصح أن يزيد فيه. وإذا رضي المؤجر بهذا العدد فلا يصح أن يقلب هذه المنفعة إلى مستودع أو مخزن، لأنه ما رضي المؤجر بهذا العقد. لكن جاز له أن لا يسكنها هو ويؤجرها لغيره بهذا العدد، وجاز أن يتصرف فيها، أن يقفلها أو يضع فيها ما شاء في هذا بحكم هذا العدد، له أن يعيرها، له أن يسكن غيره فيها، وله أن يؤجرها. أما البضع المرأة فهو ما ملك، فهو أبيحت له المنفعة لكن ما ملكها، لأن الملك ملك المنفعة يجوز للإنسان أن يتصرف فيها كالإعارة. لو أعرته شيئا يستمتع به، منشفة يتنشف فيها، ويجوز استعمالها في حدود ذلك، هل له أن يعير ذلك؟ هذا على خلاف. أما منفعة البضع فليست تمليكا، إنما هي تحليل وإباحة، ففرقوا بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، فهو ملك الانتفاع ما ملك المنفعة. نعم. والمعقود عليه المنفعة كالإجارة وهو مشروع. كالإجارة هذا خطأ، لكن هكذا أراد أن يقول. الإجارة خلاف ذلك، الإجارة يتصرف بها، يؤجر غيره فيها، يسكن غيره فيها، وليس البضع كذلك. وهو مشروع بالإجماع، وسنده قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله تعالى: وانكحوا الأيامى، وقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وسنده قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. سنده يعني دليل الإجماع على أن النكاح مشروع ومستحب قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا جاءت بعد قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الله عز وجل بين لمن عجز أن يعطي اليتيمة حقها من المهر أو القدر، الله عز وجل بين له أنه له أن يتحول عن هذا الظلم أو عن هذا العنت إلى شيء آخر أباح له. فالله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يعني ما تعدلوا في اليتامى، لأن الرجل يكون عنده يتيمة فيراها ذات مال ويحب يتزوجها ما يتيحها لغيره لأجل أن يستأثر بالمال، ولا يعطيها مهرا حقها، أو يتزوجها وهو أكبر منها سنا بكثير، وكذلك إذا رآها جميلة جعلها لنفسه ومنع غيره منها. فالله عز وجل قال: إن خفتم ألا يكون عدل منكم في حقوق اليتامى فأباح الله لكم ما شاء من نساء أخريات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم بين الله عز وجل: إن عجزتم عن العدل حين أبحنا لكم التعدد فاقتصروا على واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثم قال: والدليل الثاني على مشروعية على سند الإجماع في جواز النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. أصل يا معشر الرجال، وإنما خص الشباب لأنهم أكثر رغبة في النكاح وحاجة إليه. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة أصله من المباءة، والمباءة المكان، أي من استطاع أن يتخذ مكانا يتزوج فيه. ثم نقل هذا المعنى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي اتخذوا مباءة مكانا تتبوؤون فيه، تجلسون فيه وتسكنون فيه. ثم أطلق هذا على الوطء وعلى النكاح، فكان التقدير: يا معشر الشباب، من استطاع منكم مؤنة النكاح مهرا وسكنا وإطعاما فليتزوج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قدر على النكاح أمره وأرشده بأن يتزوج، ما بين سن دون سن، وما قال: يا معشر الشباب، اللي عنده وظيفة يتزوج، ولا ما عنده وظيفة لا يتزوج. إنما من له القدرة على الوطء وله القدرة على مؤنة النكاح فليتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللام لام الأمر، ويتزوج فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، دل على أن الزواج مأمور به جميع الناس، واجب عليهم. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا، قال: فإنه أغض للبصر، يحفظ بصر الإنسان أن يتطلع هنا وهنا، لأن البصر إذا اشتاق الإنسان تبع البصر المحرمات والشهوات، فشغل قلبه بهذه المعصية فيسود القلب وتكثر المعاصي ويشغل عن طاعة الله، فيكون أمره معلق بمثل هذا فتقل رغبته أو يصرف قلبه عن الطاعة والواجبات. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يعف الإنسان فلا يتبع الحرام، ومن لم يستطع، ما عنده الإمكان، ما عنده القدرة، كيف يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم، يغريه بالصوم، قال: صم أكثر من الصيام، لأن تقليل الطعام يستدعي الإنسان أنه تقليل الطعام في جسد تقليل الطعام يعني يجعل الإنسان قليل الشهوة لا يتبع بصره ما حرم الله، وتقل الرغبة، لأن الرغبة وهيجانها وشدتها إنما تكون عن شبع من طعام ذا قوة كاللحوم وغيرها. فإذا كان الإنسان يكثر من الطعام، فالطعام يجري في الدم ويتكون الدم في جسم الإنسان، ويبدأ الشيطان يسلك مسالك هذا الدم حين يجري في العروق إلى القلب، ويبدأ الشيطان يوسوس ويزين، فلا ينام إلا وأعصابه متوترة، ولا يكون في مجمع من الناس إلا وبصره يتبع الحرام. فأحسن طريقة ووسيلة تمنعه وتعفه لمن عجز عن الزواج سيما في هذه الأعصر، فإن المطلوب في مثل هذه الحالات أن المرأة يتزوج، أن المرأة يكثر من الصوم، يمتنع من الطعام إلا ما يشد به أوده، بمعنى بما يستطيع أن يقوم ويمشي ويتحرك ويعمل، لأن ما زاد عن ذلك إنما يتحول إلى دم، والشيطان يتمكن من الإنسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني لما قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين، والمؤمن هو الذي يتقي الله عز وجل، فلما قال لهؤلاء عليك بالصوم يعني إنما خاطب أناسا يمتنعون في الأصل على الحرام إلا إذا هجم عليهم عن دون قصد، كما نرى في السافرات حين يمرون على المرء دون رغبة منه، لا بمعنى أنه يتعرض يذهب إلى الأسواق أو يفتح حانوت لا يكون مشتريه إلا من النساء، أو يفتح من آلات النهو فيرى منها ما يرى المحرم. هؤلاء حتى ولو صاموا قد لا ينفع معهم الصوم، إنما الصوم هو مع أناس يبتعدون عن مواطن الشبه والشهوات. ثم يطلب من هذا: صم فإن الصوم لك وجاء، فإن الصوم فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. الوجاء أصله رد خصية الفحل من النعم، يأتون بذكر النعاج أو ذكر الغنم، يأتون بالفحل فيرضون خصيتيه أو يقطعونها، فإذا رضوها انقطعت رغبته عن الإناث فلا يضرب. فشبه صلى الله عليه وسلم الصوم بالنسبة للشاب كالوجاء بالنسبة لفحل النعم، لفحل البهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلما خاطب صلى الله عليه وسلم هؤلاء خاطبهم لأنهم يبتعدون عن مواطن الشهوات، فإذا فعل هذا سكنت نفسه، وإلا لو أكثر الطعام يأتي الشيطان بوساوس وتصورات وأمنيات فيذهب في أودية خبيثة ولا يفيق إلا بعد فترة طويلة ويندم على ساعات قضاها في تلك الأمان الباطلة. نعم. النكاح سنة والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب عليه. النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. لو قال الإنسان أنا ما أحب أتزوج لأني أحب أصوم وأصلي وأتهجد، فيقال له لا، الزواج أفضل من نوافل العبادة، تزوج فإنه أفضل من صلاتك بالليل وغيرها، افعل هذا والله عز وجل يعينك على فعل العبادة. النكاح سنة وهو لمن له شهوة ولا يخاف الزنا، لأن فعله راجح على تركه، لأنه عليه الصلاة والسلام علقه بالاستطاعة والواجب لا يعلق عليها. ورد أن يقول أنه صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباء فليتزوج، يقول الواجب ما يعلق بالاستطاعة، وهذا غير صحيح، قال النكاح سنة. طيب، لما قال أنه سنة قيل له كيف تفعل في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال الأمر الواجب ما يعلق بالاستطاعة، يقال له لا، الواجبات تعلق بالاستطاعة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، الصلاة قائم واجبة، فإذا عجز الإنسان يصلي قاعد، وكذلك نص النكاح واجب، فإذا عجز الإنسان انتقل من الوجوب إلى أنه لا يجب عليه، فسنة في حقه، اللي عجز فهو سنة في حقه، ويقال الوجوب باق وتعليقه على الاستطاعة لا ينافيه. نعم. والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة كصوم وصلاة ونحوهما، إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور أي الزنا بتركه فيجب عليه في قول عامة الفقهاء، ويقدم على حج واجب نص عليه. لو إنسان عنده دراهم، هذه الدراهم تصلح لأن يحج بها فريضة الحج الواجب عليه، وتصلح لأن تكون مهرا لخطيبته التي يريد أن يتقدم لخطبتها، لكن لا تصلح أن يجمع بينهما، لا تفي الجمع بينهما، الدراهم لا تسد الحج، حج الفريضة، ولا تغطي مع الفريضة مهر المخطوبة، فكيف يفعل؟ أيهما يقدم؟ قال يقدم النكاح على فريضة الحج، يقدم إذا تزاحم، فأيهما يقدم؟ قال يقدم النكاح على فريضة الحج. قال ابن هبيرة اتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه، ويكون أفضل له من الحج والجهاد والصلاة والصوم المتطوع بها. وزاد أحمد فبلغ به إلى الوجوب مع الشرطين، وهما أن تتوق نفسه ويخاف العنت رواية واحدة، وعنه أنه واجب على الإطلاق، اختاره أبو بكر وأبو حفص بظاهر النصوص، ومرادهم إذا كان ذا شهوة. الثالث من له شهوة ولم تتق نفسه إليه فيستحب له التزويج، وهو أفضل من نوافل الطاعات. قال أحمد من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، وليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. يعني من قال من يفتخر أنه عزب هذا ليس من الإسلام وليس من السنة، دل على أن النكاح أفضل من العزوبة. نعم. هذا من له شهوة لكن نفسه ما تتوق، يعني يصبر ما يصبر، وهذا الزواج في حقه مستحب لا واجب. الواجب إنما هو لمن خاف العنت، لمن خاف المشقة ويخشى على نفسه الزنا. نعم. الرابع من لا شهوة له وهو من لم تتق نفسه إليه خلقة أو لكبر ونحوه، فمباح له في الأشهر لأنه لا يحصل فيه مصلحة النكاح، ويلزم نفسه واجبات وحقوقا لعله يعجز عنها. ويكون النكاح أحيانا مباح، فإذا هو قد يكون واجب وقد يكون مستحب وقد يكون مباح. عرفنا متى يكون واجب ومتى يكون مستحب. وأما متى يكون مباح فيقول للرجل الذي ما له شهوة، إما لأنه عنين، العنين مرض يذهب شهوة الإنسان، أو يكون مخصي كالطواشي وغيرهم، أو أنه كبر حتى ذهبت رغبته وهمته للنساء، فهذا مباح في حقه. هذا مباح في حقه لأنه لا يحصل له مقصود النكاح. مقصود النكاح أن تعف امرأة من المسلمين وتعف نفسك وأن تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تلد مسلما، وهذه غير موجودة في حق هذا. ويخشى كذلك لمثل هذا أنه يتزوج ولا يستطيع أن يقوم بواجبات النكاح من إعفاف المرأة وإطعامها وسكنها، ولا يقال في حق هذا واجب، يقال في حق هذا مباح. عرفنا. وعنه يستحب، قال السامري اختارها القاضي لدخوله في عموم الأخبار، وقيل يكره، وحكي عنه يلزم وهو وجه في الترغيب والمنصوص حتى لفقير، وجزم في النظم لا يتزوج فقير إلا لضرورة، وكذا قيدها ابن رزين بالموسر، ونقل صالح يقترض ويتزوج. هذا الخلاف، هل الفقير يتزوج ولا ما يتزوج؟ الله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، حتى لو كان فقير فإن الله عز وجل وسع عليه، فدل على أن إذا تزوج الفقير يغنيه الله عز وجل إذا أراد العفة والإحصان، فيزوج الفقير والغني كلهم يقدم على هذا. ولذا قال رواية صالح ابن الإمام أحمد أنه روى عن أبيه قال إذا كان فقير قال يقترض ويتزوج، يقترض ويتزوج، عن الزواج المطلوب شرعا المعروف سنة ومنهاجا، مو بمعنى أنه يتزوج بالآلاف ثم يعمل حفل بالآلاف ويدعو إليه من لا يستحق الدعوة إلى النكاح ويباهي به، فهذا فيه إسراف وجنى على نفسه وركب من الديون ما لا يعينه الله عليه. لكن إذا أراد العفة وعمل المشروع وعمل وليمة على القدر فأحصن نفسه فإن الله عز وجل يكون في عونه، كما جاء في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 كان الله في عونهم، ومنها رجل اقترض ليتزوج ليعف نفسه فإن الله يعينه على ذلك. إذا صرف هذه المصروفات على وجه يرضي الله عز وجل، حتى ولو كان فقير يقترض فإن الله عز وجل يعينه على سداد قرضه. نعم. قال الشيخ تقي الدين فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره، وذكر أبو الفتح أن النكاح فرض كفاية والاشتغال به أولى كالجهاد، وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان، وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان تركناه للحرج والمشقة، ومع أنه ليس بعبادة لأنه يتلقى من الشارع، وإنما صح من الكافر لما فيه من عمارة الدنيا كعمارة المساجد. إيه بس لإصلاح، يقول يعني خطأ في الرسم، وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان. قياس هذه النصوص: تزوجوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، هذه النصوص تقتضي قياسا أنه واجب على الأعيان، على كل واحد واجب عليه أن يتزوج. ثم يقول: تركناه للحرج والمشقة. تركنا هذا الوجوب لأنه حرج على الناس ومشقة عليهم، ليس كل الناس يملك أن يتزوج، وليس كل الناس يقدر أن يتزوج، فيهم من يعول والدين ولا يستطيع أن يعول آخر وهكذا. ثم قال: ومنع، لا مع، ومنع، ومنع أنه ليس بعبادة، لأنه يتلقى من الشارع وقد أمر به. ومنع، إذا قال كلمة منع عند الفقهاء بعدما قال والقياس، أي منع هذا القياس، ممنوع ما قاله أنه فرض على الكفاية. قال: أنه ليس بعبادة لأنه يتلقى من الشارع. هذا كلام فيه تناقض، فيه شيء ناقص، لأنه إما أن يقول منع لأنه عبادة والعبادة تتلقى من الشارع، لكن يقول ليس بعبادة لأنه يتلقى من الشارع، ما يصير، لا يتركب الكلام. وقد أمر به، وإنما صح من الكافر لما فيه من عمارة الدنيا كعمارة المساجد. الكلام هذا أخذه صاحب المبدع من غيره وصرفه بأسلوبه فكان فيه نقص، ليست العبارة هكذا. ثم قالوا في الواضح، اقرأ ما بعده. وفي الواضح إذا قلنا بوجوبه هل يجب الوطء؟ فيه وجهان، والأشهر لا يكتفى بمرة، وفي المذهب وغيره بلى لرجل وامرأة. نقل ابن الحكم المتبتل الذي لم يتزوج قط، قال أبو الحسين: وفي الاكتفاء بتسر وجهان، أصحهما أنه يجزئ عنه. يقول يعني من تزوج أن يكتفى أنه يطأ امرأته مرة واحدة فقط؟ يقول لا، لا يكتفى. صحيح، لأن الحكمة في النكاح الإحصان والعفة، وهذا أمر دائم، ما يقال مرة واحدة، لأنه هكذا ينقل عن الظاهرية أنه واجب مرة واحدة، يقول هذا لا. ثم قال: لو تسرى بمعنى أنه اشترى جواري هل يكفيه؟ يقال الزواج في حقه سنة ليس بواجب. قال لا، حتى لو تسرى، لو اشترى 100 جارية، هذا لا يعفيه من أن يكون الزواج سنة أو واجب في حقه، فالتسري لا يقوم مقام النكاح، لا يقوم مقام الزواج. نعم. ولا يلزم نكاح أمة. وقال القاضي: وجمع يباح والصبر عنه أولى. قال: من عجز عن النكاح نكاح حرة، ما عنده طول، ما عنده مهر، ولم يجد أحد يزوجه إلا بمهر، فهل له أن يتزوج أمة، يعني جارية؟ يقول لا، لا لا، يعني لا يلزمه، لا يجب عليه، لأن زواج الإماء زواج الجواري لا يصح إلا بشروط ثلاثة: أنه يخاف الزنا، وأنه لا يجد حرة تقبله لعدم المهر أو غيره، وأن هذه الأمة تكون مسلمة يوافق أسيادها على تزويجه. هذه الشروط الثلاثة، فإذا وجدت هذه الشروط هل يقال يجب عليك يا من خفت على نفسك الزنا أن تتزوج أمة؟ قال لا، لا يلزم، لا يجب عليه، فنقول واجب عليه، إنما يباح في حقه. قال: يباح والصبر عنه أولى، إن استطاع أن يصبر فلا يتزوج أما فهو أولى. لما أولى؟ لأنه لو تزوج أما فأولدها، أولاده يكونون تبعا لهذه الأما، فيكون أولاده عبيدا لسيد هذه الأمة، ما يكونوا أحرار. ولذا الإنسان لا يضع أبناءه عبيد. والأسوأ من ذلك أنه يذهب كثير آلاف مؤلفة ممن يذهب إلى بلد الكفر لبحث عمل أو ينتدب لمهمة فيروق له المكوث هناك، ويكون فتغريه المغريات مع قلة التقوى والدين، فيتزوج، الله أعلم بزواجه، فيتزوج هناك من هؤلاء بنات الكفار، ثم لا يستمر به الأمر فيسلب أولاده فينصرون أو يهودون والعياذ بالله رغما عنه وهو ينظر، ثم لو عاد إلى بلده لا تحميه بلده، لا يستطيع حمايته، لأن تلك الدور الطاغية الباغية فيها من النفوذ والقوة ما يمنع هذه من أن يحمل، فيتضرر.